الوجه الثاني يبدأ حالا، ونبدأ على هذا الوجه الجواب المطول على السؤال المطول في موضوع المرأة النصرانية التي زارت أم المسلمة في بيتها وأثارت الشبهات حول رسالة الإسلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، إذا كان الواقع كما ذكرت من حال هذه النصرانية، فالواجب عليكم منعها من الاتصال بكم ومن زيارتها إياكم، واعتزالكم إياها بعدا عن الفتن وسدا لباب الشر والفساد، فإن في كلامها طعما في الإسلام ودعوة إلى الباطل، وليس اتصالها بريئا ولا زيارتها نزيهة، ففي تجنبها وعزلتها السلامة. ولا يغرنكم ما بدا لهم من نشاط وما ظهر لهم من قوة، فإنه سبحانه ناصر أوليائه، وستزول قوتهم بحول الله، وإن المؤمن لا يخاف في الله لومة لائم. ثانيا، قد أحسنت في نقاش هذه النصرانية وفي حديثك معها في اضطراب الأناجيل وفي فساد عقيدتها وتضاربها وفي طردها من البيت اتقاء لشرها، وإن كانت جارة لكم، فإن الجار إنما يتأدب معه وتراعى حرمته وحقوقه إذا لم ينتهك حرمات الله ولم يتجاوز حده ولم يكن مصدر فتنة وتلبيس، وقوبل بما يردعه ويكف شره وأذاه. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فمن أحسن منهم فله الإحسان، ومن اعتدى وظلم قوبل بما يدفع عدوانه وظلمه ويطفئ فتنته، والفتنة في الدين أشد من القتل. ثبتنا الله وإياكم على الحق، ودفع عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الدين في تغيير جنسية الفرد، سواء كان هذا التغيير من بلد عربي مسلم إلى بلد عربي مسلم آخر، وكذلك من بلد عربي مسلم إلى بلد أوروبي، مع الاحتفاظ بعقيدته السمحاء وهي الإسلام؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. انتقال المسلم من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة أخرى مسلمة يجوز، أما انتقال مسلم من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة كافرة فلا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد في أمريكا نظام يسمى الكارت الأخضر، معناه الإقامة الدائمة للأجنبي في الولايات المتحدة. سبب الحصول عليه: ألف، الشخص الذي يثبت أنه واقع في ظروف سياسية مع بلده. باء، الذي يتزوج من أمريكية. السائل يقول إنه كذب واحتال ليكون من الفئة الأولى وأعطي الإقامة الدائمة في أمريكا، بالإضافة إلى أن الحكومة الأمريكية تعطيه معونات نقدية مقابل الدراسة في الجامعة، وهو فقير الحال والآن يريد فتوى في أمره. أولا، هو كذب واحتال لفقره وحاجته لمواصلة العلم. ثانيا، يريد فتوى في كل ما يرد من هذا المال، هل هو حرام أو حلال وماذا يفعل، ولا يستطيع أن يستغني بغير المساعدة التي ترده من الحكومة الأمريكية. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، يحرم على المسلم التجنس بالجنسية الكافرة. ثانيا، يحرم الكذب لما ورد في ذلك من النصوص العامة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، الحديث متفق عليه. ثالثا، يحرم عليه أخذ المال منهم بهذا الاحتيال والكذب، ويجب رد ما أخذه أو صرفه في الفقراء أو في مشروع خيري إذا لم يتيسر رده على من أخذه منه مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة جائز إذا أمنت منه الفتنة ورجح فيه الخير، لكن لا يسمح له بالإقامة بالجزيرة العربية إلا إذا اعتنق الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الإكراه بالقول أو الفعل يسوغ إظهار الكفر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا ثبت الإكراه رخص في إظهار الكفر مع اطمئنان قلب المكره بالإيمان، لعموم قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم الآية. سؤال: هل عمل المسلم في الدولة الكافرة جائز؟ وهل من ذلك عمل يوسف عليه الصلاة والسلام؟ جواب: إذا أمن على نفسه من الفتنة في دينه، وكان حفيظا عليما يرجو الإصلاح لغيره، وأن يتعدى نفعه إلى من سواه، وأن لا يعين على باطل، جاز له العمل في الدولة الكافرة، ومن هؤلاء يوسف عليه الصلاة والسلام، وإلا لم يجز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يدعوني بعض زملائي في الدراسة من النصارى إلى بيته لتناول الأطعمة، فهل يجوز لي أن آكل منها إذا ثبت أنها حلال في نفسها شرعا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم، يجوز أن تأكل مما يقدمه لك زميلك مصراني من الطعام، سواء كان ذلك في بيته أو غيره، إذا ثبت لديك أن هذا الطعام ليس بمحرم في نفسه أو جهل حاله، لأن الأصل في ذلك الجواز حتى يدل دليل على المنع، وكونه مصرانيا لا يمنع من ذلك، لأن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب. سؤال: هل يجوز لي أن أضع بين أيديهم كتبا تشتمل على آيات كريمة تثبت وحدانية الله تعالى، مكتوبة بالعربية ومترجمة معانيها إلى اللغة الإنجليزية؟ نعم، يجوز أن تضع بين أيديهم كتبا تشتمل على آيات من القرآن للاستدلال بها على الأحكام التوحيد وغيره، سواء كانت باللغة العربية أم مترجما معناها، بل تشكر على ذلك، لأن وضعها أمامهم أو إعارتها لهم يطلعوا عليها نوع من أنواع البلاغ والدعوة إلى الله، وفاعله مأجور إذا أخلص في ذلك. سؤال: أحيانا يحين وقت الصلاة وأنا في بيت أحدهم، فآخذ سجادتي الخاصة وأصلي أمامهم، فهل صلاتي صحيحة لكونها في بيت من بيوتهم؟ جواب: نعم، تصح صلاتك، زادك الله حرصا على طاعته، وخاصة أداء الصلاة الخمس في أوقاتها، والواجب أن تحرص على أدائها في جماعة وتعمر بها المساجد ما استطعت إلى ذلك سبيلا. سؤال: طلبوا مني أن أذهب معهم إلى الكنيسة فرفضت حتى أسأل عن حكم هذا، فهل يجوز الذهاب معهم لأثبت سماحة الدين الإسلامي وأنه دين اجتماعي ولكي يتسع المجال لدعوتهم إلى الإسلام؟ هذا ولا يخفى عليك أن ديانتهم نصرانية ومذهبهم بروتستانت، وكما يقولون لا يوجد في صلاتهم سجود ولا ركوع، علما بأنه يستحيل أن أعتنق المسيحية بإذن الله تعالى. جواب: إذا كان ذهابك معهم إلى الكنيسة لمجرد إظهار التسامح والتساهل فلا يجوز، وإذا كان ذلك تمهيدا لدعوتهم إلى الإسلام وتوسيع مجالها، وكنت لا تشاركهم في عبادتهم ولا تخشى أن تتأثر بعقائدهم ولا عاداتهم وتقاليدهم، فذلك جائز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم دخول غير المسلم مسجدا أو مصلى للمسلمين، سواء لحضور الصلاة أو للاستماع إلى محاضرة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. سبق أن صدر منا جواب بالفتوى رقم 22 و 2000. هذا نصها. يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما من الحرم كله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الآية. أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه، وقال بعضهم لا يجوز قياسا على المسجد الحرام، والصواب جوازه لمصلحة شرعية ولحاجة تدعو إلى ذلك، كسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد. سؤال: ما حكم دخول المسلم إلى الكنيسة سواء لحضور صلاتهم أو الاستماع إلى محاضرة؟ جواب: لا يجوز للمسلم الدخول على الكفار في معابدهم لما فيه من تكفير سوادهم، ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم ومعابدهم فإن السخطة تنزل عليهم، لكن إذا كان لمصلحة شرعية أو لدعوتهم إلى الله ونحو ذلك فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز اتخاذ معبد للديانات الثلاث اليهودية والنصرانية والإسلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز ذلك، لأنه باتخاذه مشتركا بين الثلاث لا يكون مؤسسا على التقوى بل على الشرك وعبادة غير الله فيه، وليس هناك دين صحيح غير الإسلام، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار النصارى، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة، والبعض الآخر قال: لا نحكم بكفره حتى نناقشه ونبين له تحريم ذلك وأنه شعار النصارى، فإن أصر على حمله حكمنا بكفره. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب، فإذا بين له حكم لبس الصليب وأنه شعار النصارى ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك حكم بكفره، لقوله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر. وفيه أيضا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم، حيث قال عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي صفة الصليب المنهي عنه والمحذر من وضعه، وهل هو أنواع، وهل يسوغ لمسلم بصفته وكيلا لبضاعة كالساعة أو القلم أو نحو ذلك أن يستقدم نصارى للعرض، يعني احتفال وإقامة عرض للسلع، ويضع أعلامهم أو شعاراتهم المألوفة لديهم أمام بيته وفي الشوارع، وهو رجل فرد عادي ليس حكومة ولا يمثل حكومة بل يمثل تجارته ونفسه، وأثناء مناقشته وبيان المحذور بوضع علمهم الذي عليه علامة كعلامة ما يسمى بالصليب الموجود على الساعة المسمى ويست إند، قال: هذه عرقات كعرقات الدلو والغرب، وهي عبارة عن شعار. هكذا علل. وتعليله الآخر يقول: أنا إذا ذهبت لهم وضعوا لي علم أمام مكة وعلم سويسرا. هكذا يعلل، وهو فرد لا يمثل إلا نفسه، فآمل الفتوى عن حكم مثل هذا العمل، وهل يدخل تحت تعظيم النصارى، وهل يسوغ له اتخاذ ذلك في مثل هذه المناسبة؟ وإذا نفى التعظيم بقول إنني لا أعظمهم فهل يقبل قوله، وهل نأثم بترك مناصحته وإرشاده؟ وما هي مراتب الإنكار في مثل هذا الموضوع؟ أفتونا مأجورين، حفظكم الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، شكل الصليب المدعى الذي هو اليوم شعار النصارى ووضع خط ونحوه على خط أطول منه قليلا، بحيث يقع الأعلى القصير على قرابة ثلث الأسفل الطويل من فوق، أن يشكل التقاطع زوايا قائمة. ثانيا، لا يجوز للمسلم أن يرفع شعارات النصارى ولا أن يشاركهم في احتفالاتهم ولا أن يستقدمهم لغير ضرورة لبلاد المسلمين. ثالثا، مراتب الإنكار في إنكار المنكر. ذكر عليه الصلاة والسلام بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للمسلم إكرام الرفقاء غير المسلمين، أن يقدم لهم طعاما وشرابا مما حرمه عليه الدين الإسلامي؟ فما حكم ذلك وزيارتهم للمسلم ورفيقه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الإسلام دين السماحة واليسر والسهولة، ومع ذلك دين العدالة والإكرام للرفيق من الآداب الإسلامية. لكن إذا كان الرفيق كافرا فيختلف الحكم باختلاف قصد المكرم له وباختلاف ما يكرمه به. فإذا كان المقصود شرعيا لكونه يريد إيجاد انسجام بينه وبينه حتى يدعوه إلى الإسلام وينقله من الكفر والضلال، فهذا قصد نبيل. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، فإذا كانت الغاية واجبة وجبت الوسيلة، وإذا كانت الغاية محرمة حرمت الوسيلة، وهكذا. وإذا لم يكن له مقصود شرعي في الإكرام ولم يترتب على تركه ضرر على هذا المكرم في دينه أو نفسه أو أهله أو ماله فلا يجوز ذلك، وإن ترتب عليه ضرر جاز. وأما إكرامهم بالطعام والشراب مما حرمه الله جل وعلا كلحم الخنزير والخمر فهذا لا يجوز، فإن إكرامهم بذلك معصية لله وطاعة لهم وتقديم لحقهم على حق الله. والواجب على المسلم هو التمسك بدينه وعدم الإعانة على الإثم والعدوان. وفي البلاد الأجنبية يظهر تمسكه بدينه آثارا جليلة ليكون داعيا إلى الإسلام بقوله وفعله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل دعوة للتقارب بين الأديان المسيحية الإسلام اليهودية دعوة شرعية؟ وهل يجوز للمسلم المؤمن حقا يدعو لها ويعمل على تقويتها؟ سمعت أن هناك مثل ذلك يقوم به علماء في الأزهر وغيره من المؤسسات الإسلامية. وكذلك، هل الدعوة لتقارب أهل السنة والجماعة والطوائف الشيعية والدرزية والإسماعيلية والنصيرية وغيرها فيه فائدة للمسلمين؟ وهل ممكن هذا اللقاء؟ وأكثر، بل كل هذه الطوائف تحمل في معتقداتها الشرك بالله والإساءة لرسوله والحقد على الإسلام وأهل السنة والجماعة، فهل يجوز هذا اللقاء والتقارب شرعا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، أصول الإيمان التي أنزل الله بها كتبه على رسله التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، والتي دعت إليها رسله عليهم الصلاة والسلام إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين، كلها واحدة. بشر سابقهم بلاحقهم وصدق لاحقهم سابقهم وأيده ونوه بشأنه، وإن اختلفت الفروع في الجملة حسب مقتضيات الأحوال والأزمان ومصلحة العباد حكمة من الله وعدلا ورحمة منه سبحانه وفضلا. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون